يقول السائل: أيهما أفضل، الوضوء في المسجد أو الوضوء في المنزل؟ الأفضل الوضوء في المنزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، كما رواه الإمام أحمد والستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. فمفهوم هذا الحديث وغيره مما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كان في البيت ولم يكن الوضوء في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى. وقد نص العلماء على أن الميضآت ودورات المياه لم تكن في القرون الأولى وإنما استحدثت بعد ذلك. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا أو 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، يعني توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذن فهذا الحديث يدل على أن الوضوء في المنزل أفضل، لأنه لو خرج من غير وضوء كانت خطواته عادية، يعني لا يأخذ هذا الثواب الوارد في الحديث، لأن الثواب في هذا الحديث مرتبط بالطهارة في البيت. وهناك أحاديث قدسية أيضا واردة: من توضأ في بيته ثم جاءني يزورني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. يبقى إذن الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في المسجد، والله تعالى أعلم.